أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كان الأكل والشرب يكره كراهة تنزيه باليد اليسرى، فبماذا يحمل الأمر في حديث يا غلام كل بيمينك؟ يحمل على الاستحباب، يا غلام كل بيمينك محمول على الاستحباب. نعم.